أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا درسنا المعتاد في كتاب من الأوقات، وهذا كتاب الصلاة منه، وفي أبواب الأذان والإقامة، أحكام الأذان والإقامة، وبالتحديد باب ما يقول عند سماع الأذان، يعني ماذا يقول المستمع عندما يستمع الأذان، والإقامة وما بينهما، ماذا بعد الأذان وماذا بين الأذان والإقامة. وذكرنا 50 من بين الأذان والإقامة. أول شيء الترديد، معنى الثاني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الثالث الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، الرابع أن يقول وأنا أشهد وأنا أشهد وأنا أشهد عندما يفرغ المؤذن في آخر الأذان، على يقول لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، يسمى أن يقول وأنا أشهد وأنا أشهد، أو يقولها في البداية. معنى طيب، الخامس أنا بكرر بعد أنصح، الخامس الدعاء، فإن الدعاء بينهما مستجاب ولا يرد، لا يرد الدعاء عند سماع الأذان، ولا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. معنى يا إخوان، هذا المستمع سيقول هذا كله وسيفعل هذا كله، هذه 5 سنين. أما المؤذن فأجره مرفوع، معنى ولا يسن في حقه أن يردد هذه المسألة، لأنه مشغول بالأذان، معنى والمستمع يأتي بهذه السنة الخمس كما ذكر العلماء. عن أبي سعيد الخدري، هذا هو الحديث، وتعريف الأذان هو الإعلام بكل وقت بألفاظ مخصوصة بوقت مخصوص بآية مخصوصة، هذا معنى الأذان شرعا. الأذان ها الهمزة همزة ايه؟ همزة قطع، صح؟ الشيخ عمر همزة قطع، همزة قطع وليست ممدودة، لأن الممدودة جمع أذن، وليست الممدودة، لأن الممدودة ايه؟ جمع أذن، خلاص؟ تمام. انتهينا من حديث أبي سعيد الخدري فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا إيه في الحي حالتين، فقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما عليك وقت؟ طب إذا قال صلوا في الرحال لا تقول شيء، طب إذا قال صلوا خير من النوم تقول صلوا خير من النوم، عالم حي على خير العمل، حي على خير العمل غير مشروع، لا يقول لا يرد لانها بدعة. طيب، هل يسن للمقيم ان يضع يديه او اصبعيه في اذنيه عند الاقامه؟ لا يسن ولا يسن وليس من السنه عند الاقامه، ليس من السنه، لأنك تضع إصبعيك في أذنيك عند الأذان، لأن الأذان يحتاج إلى رفع صوت، وأما الإقامة فإنك تسمع الحاضرين داخل المسجد فحسب، واضح؟ تعالوا بنا نستقر الحديث التي مرت عليها وقفتم عليها الشيخ معتز وبداية الباب وقفتم عليه بداية الباب وما يقول عند سماع الأذان وقفتم عن أبي سعيد الخدري أن النبي ما اسمه أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان سعد بن مالك ابن سنان الخدري الأنصاري رضي الله عنه أحد المكثرين من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا سمعت النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ومر بنا في حديث عمر أن المؤذن يقول إيه الله أكبر الله أكبر كذا يقرن بين التكبيرتين أنت تفعل مثله ولا يفلت التكبير الله أكبر هكذا وعندي ثانية لا السنة أن يقرن بين التكبيرتين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يقرن أنا إخوة طب شوفوا الحديث اللي بعده انظروه حديث عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر على واضح واضح هنا ظاهر جدا في حديث عمر فقال عليكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث خالصة من قلبه إلا دخل الجنة شوف الثواب الجزيل شوف عمل يسير لكنه أجر وثمين وعن شعر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن بلالا أخذ به الإقامة فلما انقلب قامت الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام أقامها الله وأدامها وقلنا هذا حديث ضعيف عن الإخوة وقال في سائر الإقامة بن أبي حنيفة عمر في سائر الأذان وهو أبو بكر حديث ضعيف في رجل مذموم أشار بن حوشب وتكلم فيه طيب الحديث الذي بعدها حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة له دعوة الحق دعوة التوحيد دعوة الإخلاص التوحيد الذي كان عليه الأنبياء جميعا الدعوة دعوة التوحيد دعوة التوحيد دعوة الشرك دعوة باطلة ناقصة محرومة مع الإخوة فاسدة كاسدة أما دعوة التوحيد دعوة تامة كاملة تأخذ صاحبها إلى الجنة وإلى مرضاة الله والنجاة من السيف في الدنيا والنجاة من النار في الآخرة والصلاة القائمة هي المشار إليها الصلاة القائمة معناها التي أذن لها آت محمدا شوف الدعاء عليه الصلاة والسلام آت محمدا الذي أنقذك من الظلمات والنور الذي علمك الخير الذي أخذ بقلبي إلى مرضات الله آت محمدا الوسيلة درجة عالية والفضيلة بعد المقام المحمود الذي وعد زيادة إنك لتخلف الميعاد ضعيف لا تصح حلت له إيه شفاعتي يوم القيامة اللهم اجعلنا ممن تنال الشفاعة آمين آمين آمين حلت له الشفاعة أي وجبت له وكان من أهله ليس معناه حلت يعني كانت محرمة لا ليس هذا هو المقصود حلت له شفاعة يوم القيامة وشفاعة النبي عليه السلام وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام متنوعة متعددة ليست واحدة ليست ايه في الشفاعة العظمى وشفاعة في أقوام دخلوا الجنة عفوا دخلوا النار أن يخرجوا منها دخلوا النار فيخرجوا منها وشفاعة في أهل الجنة يلتقون في الجنة، يرتفعون في الدرجات العالية، وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام مدعاة. وهذا آخر حديث أظن أننا انتهينا منه، أو بقي أبشوم الحديث اللي بعده عن عبد الله بن عمرو وابن العاص، أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني فتى قريش وعابد قريش، من هو؟ أبو محمد عبد الله بن إيه؟ بن عمرو بن العاص، أحد الفاتحين، يعني إخوان، أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي. الصلاة من الله على النبي عليه الصلاة والسلام هو الثناء عليه في الملأ الأعلى، الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى. إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: ثم صلوا علي، إنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الدنيا لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، حلت عليه أي له، وكان من أهله ممن تنالهم الشفاعة، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. الحديث الذي يليه والذي نريد أن نبتدئ به، إنما أردنا مما سبق التذكرة، وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. الحديث أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان. الإخوة اللي معهم ملازم موجودة، حديث فيها معكم وزادكم منهم جميل. والضياء في المفطارات، وحسنه الترمذي، ورواه سليمان التيمي عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نودي بالأذان فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. وروى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند الأذان تفتح أبواب السماء. المراد الدعاء، المراد استجابة الدعاء. عند الإقامة لا ترد دعوات. ما شاء الله، على كل حال في ترغيب في الدعاء، ترغيب في الدعاء، سواء عند سماع الأذان أو بين الأذان والإقامة أو عند الإقامة، فإن هذا من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء والسؤال عن إخوة. وللإمام الصنعاني كتاب في بيان أوقات الاستجابة عن إخوة، لعله يذكر الصحابة في أوقات الإجابة أو نحو هذا، فجمع فيه رحمه الله فأوى. وعلى المرء منا أن يكون فقيها في الدعاء، أن يكون فقيها في الدعاء، دعاء ربه وسؤاله، فيتخير من الدعاء أجمعه، وتخير الأحوال والمواضع التي يستجاب فيها الدعاء. هذا أمر هام، أمر هام، على يأخذ بالأسباب، يكون فقيها، يكون عارفا، يكون حريصا، أرجو بكم على تحري مواضع وأوقات وأدعية الإجابة، الإجابة لكي يعني يوفر الوقت على نفسه على إخوان، ويسلك أقرب طريق إلى الإجابة وأقرب طريق إلى ربه سبحانه وتعالى. الإمام الخطابي رحمه الله ألف كتابا سماه شأن الدعاء، شأن الدعاء، شأن الدعاء. والإمام الطرنسوسي أيضا ألف كتابا في الدعاء، أحكام الدعاء، آداب الدعاء، يعني شروط قبول الدعاء، وما هو الجائز منه وما هو الممنوع منه. الإمام ابن القيم رحمه الله ألف كتابا سماه الوابل الصيف. هذا الوابل الصيف يعتبر النصف الثاني منه في باب الدعاء وآداب الدعاء. الشيخ مصطفى العدوي رحمه الله حفظه الله تعالى ألف كتابا سماه فقه الدعاء، فقه الدعاء ومطبوع ومنشور، فقه الدعاء، لأن الدعاء الدعاء فقه يا إخوة، لابد أن نفقه هذا الدعاء. فلو فتح لنا باب الدعاء وباب المسألة فقد وفقنا إلى خير كثير. ولا يعني حرمنا أو انتفع عنا شر كثير. معنى يا إخوان إذا وفقنا إلى معرفة الدعاء والقيام به، كما أن للصلاة فقها، وكما أن للوضوء فقها، وكما أن للصيام فقها، كذلك الدعاء له فقه. كيف يكون الإنسان على أي هيئة، بأي كيفية، بأي طريقة يكون الدعاء، بماذا يبدأ وبماذا يختم، وتفضل سبحان وماذا سيقول، وبأي أدعية سيدعو. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا الله اختار أجمع الدعاء، كان يحب من الدعاء أجمعه، كان يحب من الدعاء أجمعه. نعم. ولذلك أقرب الأدعية إلى الاستجابة أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، دعوكم من دعاء فلان ودعاء فلان ودعاء فلان، ها، إنما خليكم دائما دائما مع أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، فيها الخير الكثير، ولله الحمد إذا تدبرتها وهي أقرب إلى الدعاء. وللاستجابة وقت، هذا واحد، وأحوال، أوقات وأزمنة وأحوال. من الأحوال أن يكون ساجدا، أقرب ما يكون عبده إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، فأكثروا من الدعاء. من الأحوال أن يكون مضطرا، أما يجيب مضطرا إذا دعا. من الأحوال أن يكون مسافر، فإن الدعاء في السفر مستجاب. أيضا من الفضل الوقت واحد ما عندوش كان بيقولها في أي وقت، وربنا سبحانه وتعالى رحمه بإذن الله، بإذن الله لا يحرم بإذن الله. يعني إيه؟ أنت عارف لما كان واحد من الأعراب بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله إني لأحسن دندنتك ولا أهل دندنك معك، قال يعني ماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة وعلى أصحابه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حوله يجنن، نحن نتكلم كطلاب علم، كدعاء، كأئمة لبيوت الله، معناه كخطباء، ماذا سنكون؟ على أي هيئة سنكون؟ معناه وإلا من دعا الله عز وجل لا يخيب إن شاء الله، لا يخيب، بارك الله فيك، أيا كان لا يخيب. إذا كان الله سبحانه وتعالى يعني يجيب دعاء الكافر إذا كان مضموما، إذا ذكرنا أزمنة، ذكرنا أمكنة، ذكرنا أحوال. من الأمكنة مكة وعند الحرم، معنا وفي الروضة النبوية، شو الأماكن، وهذا شيء معروف في السنة. طيب ذكرنا الأحوال، الأشخاص، في أشخاص استجاب دعاءهم، الوالد ولد صح، والوالد على ولد، عرفنا الوالد ولد، ودعا الوالد لولد، الحبيب الصائم للصائم دعوته لا ترد صح في الحال. وخذوا من هذا القبيل ورد ورد. قال وقد روي أو روي من حديث سهل بن سعد الساعدي رواه مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد، وأبو حازم هذا من هو شيخ مقدس سلمة بن دينار الأعرج التمار، سلمة بن دينار الأعرج التمار. عن الإخوة إذا ذكر أبو حازم عن سهل بن سعد هو سلمة بن دينار الأعرج التمار، الأعرج أعرج. تمار تمار يبيع تمار، وكان أبزر يعني ظهره مقوس في كسلام البعير معناه. ومع ذلك كان إذا وعظ الفقهاء والحكماء والعلماء والأمراء كان يمكنه معناه. سلم بن دينار لو قرأتم ترجمته سير عالم النبلاء رأيتم العجب العجب في مواعظ كلمات التي تكتب بماذا معنى. سلم بن دينار الأعوز الطمار الأفضل معناه الأفضل معناه إيه؟ إظهاره إظهار التقوس إظهاره فيه قتل هكذا كسلام بعيد. ومع ذلك العبرة ليست بالمظاهر، العبرة بالمصادر معنى إخوان. فكم من مثل هذا لو أقسم على الله لأبرز معناه مع أنه مدفوع بالأبواب، إذا شفع لا يشفع، وإذا سأل لا يلبى على، وإذا خطب لا يخطب له، لكنه عند الله لو أقسم على الله لإيه؟ لعبر الله بارك الله. اسمه إيه بقى؟ سلم بن دينار الأفضل الطمار أبو حازم مشهور في رواية عن سهل بن سعد الساعدي قال ساعتان تفتح لهما أبواب السماء يا رب، وقل داع ترد عليه دعوته. أنا يعني شخصيا أنا رأيت هذا بنفسي في بعض الأشخاص فعلا أمامي، فعلا أمامي يسمعون النداء فعلا ويدعون ساعة النداء إلا تجيب لهم في الحال. أنا رأيت هذا من أشخاص أمامي دعا فعلا الله مع النداء مع النداء في نفس اللحظة سبحان الله الله في نفس اللحظة أمام أنا رأيت أمام ساعتان تفتح لهم أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته عند حضور النداء للصلاة. وبعدين أنت عارف العوام ها هم يسمعوا النداء الله أكبر صلى على الظالم ولا بيقول يا شيخ ثاني بيقول ها بيقول ها يعني معتقدين اللي بيتكلم الدعاء لرب في الجنان في هذا الوقت صح؟ قال طيب عند حضور النداء للصلاة والصف في سبيل الله، الصف في سبيل الله عند صفوف الجنود والمقاتلين والمعارك والصف في سبيل الله عند مقارعة الأعداء معناه. قال ابن عبد البر هكذا هو موقوف على سهل بن سعد في الموطئين عند جماعة الرواة في يعني رواة الموطأ ومثله لا يقال من قبل الرأي لا يقال من قبل الاجتهاد والرأي إنما له حكم أمره. ثم ساقه مرفوعا من طريق أبن بشر الدولابي قال حدثنا أبو عمير أحمد بن عبد العزيز بن سويد البلوي قال حدثنا أيوب بن سويد قال حدثنا مالك عن سهل بن سعد والسعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحو الحديث المتقدم. الحديث يدل شوف كلام الإمام الشوكاني استنباط يقول الحديث اللي هو حديث أنس بن مالك الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة الحديث يدل على قبول مطلق الدعاء بين الأذان والإقامة وهو مقيد بما لم يكن فيه اثم او ايه خطيئه ورحمه. شو ازاي؟ كما في الاحاديث الصحيح يعني يستجاب لاحدكم ما لم يدعو باثم او خطيئه ايه او خطيئه كما في الاحاديث الصحيحه قد ورد تعيين ادعيه تقال حال الاذان وبعده وهو بين الاذان والاقامه منها ما سلف في هذا الباب. اللهم رب للدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا وسيلة الفضيلة وبعثه مقاما إلى آخره. طيب يقول ومنها ما أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه اليعمري من حديث سعد بن أبي وقاص المرفوع بلفظ من قال حين يسمع المؤذنا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا أبر له ذنبه ما شاء الله. وهذا من السنن التي ربما نغفل عنها. وفي صحيح الإمام مسلم يقول إيه؟ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. ومنها ما أخرجه أبو داود والنسائي في عمل يوم الليل من حميد بن عمرو بن العاص أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا. وقال رسول الله يفضلوننا يعني إيه؟ يزيدون علينا ويسبقوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقول فإذا انتهيت فسل تعطى. يعني ايه الدعاء مستجاب. اللهم وفقنا لالتماس هذه الاوقات والحرص عليها وتحريها وموافقتها. اللهم امين. اللهم امين. ما احوج العبد لربه، ما احوج العبد لدعاء ربه، ما احوج العبد لسؤال ربه. اي والله. ومنها ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أم سلمة قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي. يعني هنا يقول إيه بارك الله فيكم في تعليق عندي وجوب الجوز الدمي أن أعرف أن هذا حديث ضعيف. ها؟ عندك؟ وقد عين ما يدعى به صلى الله عليه وسلم لما قال له الدعاء بين أذان وقبل يا رب قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم وحديث صحيح وفي المقام أدعية غير هذه، يعني وفي الباب أدعية غير هذه. طيب ننتقل للباب الذي يلي باب من أذن فهو يقيم. باب من أذن فهو يقيم هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لا سيما إذا كان المؤذن راتبا. راتبا في مسجد، راتبا في مسجد، معلوم أن هذا الرجل مؤذن في مسجد من سنوات عديدة والناس عرفوا عنه هذا الشيء، فلا يتعدى أحد على حقه، معلوم؟ إلا بإذنه أو سماحه. طيب، افرض بقى ليس هو مؤذنا راتبا إنما هو مؤذن طارئ، هو مؤذن طارئ، فالأمر بحسب الحال، حسب الحال. افرض مثلاً أنه خرج بعد الأذان لحاجة ما، فكان يكون دخل الخلاء أو يتم طهوره أو نظافته وما إلى ذلك، أو عذر من الأعذار، ينوب واحد مثلاً يقيم واحد آخر عشان الناس ما يقعدوش ويتأخرون وينقطعون في المسجد، معناه فالأمر يختلف. فاعتاد الناس أن من أذن هو يقيم في كل الأحوال، لا، هذا في المؤذن الراتب. أما المؤذن الطارئ، مؤذن الطارئ فالأمر يختلف باختلاف الأحوال، اختلاف إيه؟ الأحوال. عن زياد بن حارث الصباء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخا صباء فضيلا أذن. قال فأذنت وذلك حين أضاء الفجر، قال يعني الفجر الصار، قال فلما توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الى الصلاه فاراد بلال ان يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم ابو صداء او صداء فان من اذن فهو يقيم. الحديث هذا حديث مؤلف عن الحر بسبب عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي. عرفت يا أمام؟ ها؟ عبد الرحمن بن زياد بن أمام ورحمة الإخوة يعني في حفظ شيء، في حفظ شيء قلنا، وإن كان من العباد الزهاد المستاك الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. أقبل عبد الرحمن بن زياد الإفريقي إلى بغداد في زمن أبي جعفر المنصور، وتعرفون أبا جعفر معناه في سفك الدماء. فكان يعني لما دخل على أبي جعفر قال يعني لقد أتيتك من إفريقيا، ها، وكلما اقتربت من بابك رأيت الظلم، أنا رأيت الظلم. فأمر أبا جعفر ونهاه، وما كان من أبي جعفر إلا أن رفق به، وهذا من الله سبحانه وتعالى، يعني رقبته سلمة ونجت من سيف أبي جعفر. عن أبي كان من عباد زهاد أن الساجد أمير المعروف النهي عن المنكر، ولكن في حفظ الشيء، في حفظ إيه؟ شيء. قال عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن حارث الصبائي قال الترمذي إنما نعرفه من حديث الإفريقي. من هو الإفريقي؟ عبد الرحمن بن زياد، وهو ضعيف عند الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد الخطاب وغيره. قال عما سأكتب حديث الإفريق؟ قال ورأيت محمد ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره، فكن هو مقارب الحديث. وكلمة مقارب الحديث يا إخواننا إنما هي في باب الشواهد والمتابعة، في باب الشواهد والإيه؟ والمتابعة، وليس في باب إيه؟ الاحتجاج، وليس في باب إيه؟ الاحتجاج. هذا هو المفهوم؟ محمد بن إسماعيل المفهوم. ويقول هو مقارب الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أن من أذن هو يقيم. هناك حديث آخر صحيح قريب من هذا الحديث، أو قريب من معنى الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أذن فليقم، من أذن فليقم، لكن محمول على المؤذن الراتب، المؤذن الراتب. في فرق بين العبارة هذه، من أذن فإن من أذن فهو يقيم، هذا تشريع عام، لكن اللفظ هذا ضعيف. لكن اللفظ الصحيح من أذن فليقم، يعني لعله كانت في صلاة معينة، صلاة معينة، قال النبي عليه الصلاة والسلام من أذن فليقم، من أذن فليقم، يعني تلك الصلاة. قال طيب في البدر المنير ضعفه لكثرة رواياته المنكرات علمي وزهدي اللي هو الإفريقي، ورواياته المنكرات كثيرة ما تعتل الصالحين لقلة تفقدهم للرواة. الصالحون معناهم على المساعد العباد، يعني يشتغل في العبادة ولا يراجع المحفوظ ولا يراجع الروايات والأسانيد. نعم. قال لقلة تفقدهم للرواة، لذلك قيل لم نرى الصالحين بشيء أكذب منه في الحديث، وأن أكذب عن خطأ، الكذب هنا بمعنى الخطأ والوهم بسوء الحفظ والتحضير. قال انتهى. وكان سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله، يعظمه، يعظم الإفريقي، لماذا؟ لعبادته ولسفيه. وقال ابن أبي داود إنما تكلم الناس فيه لأنه روى عن مسلم بن يسار، قال أين رأيته؟ فقيل له أين رأيته؟ فقال بإفريقية، فقالوا ما دخل مسلم بن يسار إفريقية قط، يعنون البصري، ولم يعلموا أن مسلم بن يسار آخر. وقال له أبو عثمان الدنبضي عنه رواه. وفي الباب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يقيم من أذن. أخرجه الطبراني والعقيلي والضعفاء وأبو الشيخ في الأذان كتاب الأذان لأبي الشيخ معنا. وفي إسناد سعيد بن راشد وضعيف. قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن سعيد بن راشد هذا قال ضعيف الحديث منكر الحديث وقال مر مطروك وهو يستحق أن يكون مطروكا ولذلك لا يصبح هذا شهيدا من الحديث السابق الذي هو حديث التفريق. قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ كتاب مهم جدا اسمه الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار قدر مجلد قدر مجلد واتفق على العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز واختلفوا في الأولوية فقال أكثر لا فرق والأمر متسع أو متسع ومما رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكفر وأبو ثور وقال بعض العلماء من أذن فهو يقيم قال الشافعي وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة وإلى أولوية المؤذن بالإقامة ذهبت الهدوية واحتجوا بهذا الحديث هذا هو الأصل يا أخوان والعمل على هذا عند أهل العلم أن من أذن هو يقيم وهو أحق وهو أحق طيب إلا أن يكون هناك حالة من الأحوال يحتاج فيها إلى غير أن يقيم قال واحتج القائلون بعدم الفرق بالحديث الذي سيأتي وسيأتي الكلام عليه والأخذ بحديث الصبائي أولى يعني وإن كان ضعيفا فمعناه يوافق النصوص والمعهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن بلالا رضي الله عنه كان يقيم يعني كان يؤذن رضي الله عنه في أربعة أوقات وهو يتولى الإقامة معناه عبد الله بن مكروم كان يؤذن الفجر فجر الصبر وبلال كان يؤذن الفجر الكاذب معناه يؤذن الفجر الكاذب إن بلال يؤذن بليل فكل وصلوا حتى يؤذن ابن أم مكروم الأصل أن بلال هو الذي كان يقيم الصلاة أبو محظورة في مكة الأصل هو الذي كان يقيم الصلاة في مكة سعد القرض في قباء في مدينة قباء كان هو الذي يقيم الصلاة في قباء معنى فكل مؤذن في هذه المساجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والذي كان يتولى الإقامة هؤلاء هم مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام الأربع المشهورون معروفون ومن جاء بعدهم على هذا المنوال إلى يومنا إلا تكون حالة من الأحوال المؤذن فيها معذور لم يستطع أن يقيم الصلاة هو بنفسه فينوب غيره فينوب قال واحتج القائلون بعد الفرق بالحديث الذي سأل وسأل اللي هو حديث عبد الله بن زيد أنه رأى الأذان قال فزيد من النبي عليه الصلاة والسلام وسأل قال لأن حديث عبد الله بن زيد الآن كان أول ما شرع الأذان في السنة الأولى حديث الصبائي معناه بلا شك قال الحافظ لعمري فإذا أذن واحد فقط هو الذي يقيم وإذا أذن جماعة دفعة واتفقوا على من يقيم منهم وهو الذي يقيم أصلا أذان الجماعة دفعة واحدة في مسجد واحد ليس من السنة ليس من السنة في مسجد واحد ليس من السنة هذا هو الأصل إلا أن يكون المسجد كبير وله أطراف متضامنة وليس هناك ما يكون مقام نشر الصوت معنا اليوم عندنا أجهزة تنشر الصوت الحمد لله لكن هناك ربما في الجوامع الجامعة الكبيرة لم يكن عندهم القبل أجهزة لنشر الصوت ورفع الصوت فمسجد كبير مثلا كالحرم يحتاج واحد مؤذن هنا على المنارة هذه واحد مؤذن هنا على المنارة الأخرى لكي يسمع الناس فإذا احتاجوا إلى عدد من المؤذنين في وقت واحد فلا بأس أما الأصل أن هذا ليس من السنة أن يؤذن عدد من المؤذنين في دفع في وقت واحد دفع واحدة، هذا ليس من السنة إلا إذا احتاجوا ثلاثة. طيب إذا أذن جماعة دفعة واحدة واتفقوا على من يقيم بهم فهو الذي يقيم، وإن تشاحوا أقرع بينهم، وإن تشاحوا تمانعوا أقرع بينهما أي القرعة والسلام. قال ابن سيد الناس بأمره، ويستحب أن لا يقيم بالمسجد الواحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل به الكفاية، لم تحصل بمسجد كبير يحتاج الإنسان أن يقيم هنا واحد ثاني يقيم في برضه في جهة أخرى عشان يعلم الناس دوله كبير والصوت لا يسمع من مكان واحد، هذا أمر لا بأس به. أما اليوم والليل الحمد مكبرات الصوت سماعات منتشرة في المسجد فإنها تقوم مقام العدد أو أكثر من واحد في الأخرى. وعن عبد الله بن زيد أنه رأى الأذان أري الأذان أري الأذان أي في النوم معنا هذا الحديث معكم في المنزلة، قال فجئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته فقال ألقن على بلال، يعني ألقنه بلال، فألقيته فأذن فأراد أن يقيم، فقلت يا رسول الله أنا رأيت أريد أن أقيم، قال فأقم أنت، فقام هو وأذن بلال وهو أحمد بن جعفر. وهذا أيضا حديث ضعيف، الحديث بإسناد محمد بن عمرو الواقفي الأنصاري البصري، هو ضعيف عفوا الخطان وابن نمير ويحيى بن معين، واختلف عليه فيه، وقيل عن محمد بن عبد الله وقيل عبد الله بن محمد، قال ابن عبد البر اسناده احسن من حديث الافريق، وقال البيهقي ان صح لم يتخالف، ان قصه الصبي معروف، وذكره ابن شهيد في النسخ والمنسوخ، ولا طريق اخرى اخرجه ابو الشيخ عن ابن عباس قال كان اول من اذن بالاسلام بلاد، وأول من أقام عبد الله بن زيد، قال الحافظ وإسناده منقطع أنه رواه الحكم عن مصر عن ابن عباس، وهذا من الأحاديث التي لم يسمعها الحكم من مصر، وأخرج الحاكم وفيه أن الذي أقام عمره قال المعروف أنه عبد الله بن زيد، والحديث استدل به أو استدل به من قال بعدم أولوية المؤذن بالإقامة، وقد تقدم ذكره الحديث يعني ذكر المذاهب والقائلين بهم، وقد تقدم ذكرهم في الحديث الذي قبل هذا، وإن عرفت تأخر حديث الصبائي وأرجحية الأخذ به، لأنه لو لم يتأخر لكان هذا الحديث خاصا بعبد الله بن زيد، والأولوية باعتبار غير من الأمة، والحكمة في التخصيص تلك المزية التي لا يشارك فيها غيره عن الرؤيا، الحق غير بلا جزء الوجهين. الأول أنه يؤدي إلى إبطال فائدة النص عن حديث من أصلا حديث عبد الله بن زيد الذي بين أيدينا هذا ضعيف، وأما حديث الصحيح الذي فيه كيفية الأذان وكلمات الأذان وأداء الأذان متفق عليه في الصحيح ليست فيها هذه الزيادة، أنه يؤدي إلى إبطال فائدة النص عن حديث من أذن فهو يقيم، فهو فيكون فاسد الاعتبار كان وجود الفرق وهو مجرد بمجرده مانع من الإلحاد. إذا بارك الله فيكم، مر بنا اليوم بقية باب ماذا سيقول من سمع الأذان عند سماع، معناه من ترداد ولألفاظ الأذان والدعاء بين الأذان والقمر، ودخلنا في باب الفصل اللي هو من أذن فهو يقيم، والكلام حول هذه المسألة من الناحية الفقهية وترجيح الأمر، لأن المسألة فيها تفصيلا، إذا كان مؤذنا راتبا فهو الأولى هو الأحق، إذا كان مؤذنا طارئا فينظر في الحال والمآل، ينظر في الحال والمآل، إذا احتاج إلى أن يقيم غيره فليقيم. باب الفصل بين النداءين بجلسة، بين الأذان والإقامة بجلسة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والراجح بقول حدثنا أصحابنا انهم اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. قال لقد اعجبني ان تكون صلاه المسلمين او المؤمنين واحده. وذكر الحديث وفيه فجاء رجل من الانصار فقال يا رسول الله اني لما رجعت لما رايت من اهتمامك رايت رجلا كان عليه ثوبين خضرين فقام على المسجد فاذن ثم قعد قعده ثم قام فقال مثلها الا انه يقول قد قامت الصلاه. وذكر الحديث رواه ابو داود. يقول الحديث هذا اخرجه ايضا الدرقطني في سننه. احنا كنا سنن الدرقطني بتعمل ايه؟ تحتوي على السنن الغريبه، على السنن ايه؟ الغرائب، ليست كسنن ابي داود او الترمذي او النسائي او ابن ماجه. انما سنن الترمذي او النسائي او ابي داود وابن ماجه سنن مشهوره، سنن ايه؟ مشهوره ليست بالغريبه. اما سنن الدرقطني فتختص بالسنن الغرائب. قال من حديث الاعمى واكثر ما فيها ضعيف، اكثر ما فيها ضعيف. قال الحديث اخرجه ايضا الدرقطني من حديث الاعمى عن عمرو بن مره عن ابن ابي ليلى عن معاذ بن جبل فيه رواه الشيخ في كتاب الاذان من طريق يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عبد الله بن زيد. قال الحافظ هذا حديث ظاهر الانقطاع. قال المنذري الا ان قوله في روايه ابي داود حدثنا اصحابنا ان اراد الصحابه فيكون مسندا والا فهو منكر. وفي روايه ابن ابي شيبه وابن خزيمه والطحاوي والبيهقي حدثنا اصحاب محمد فتعين الاحتمال الاول انهم اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ولا تضر جهاله الصحابي. ولهذا صححه ابن حزم وابن لطيف العيد. قد قدمنا في شرح حديث انس انه امر بلال ان يشفع الاذان وينكر الاقامه. شو هذا الحديث يدلكم ان بلال كان محافظا على الاقامه. ما يجاب به عن دعوه الانتصار وهذا الحديث بها فارجع اليه. على كل حال ننقص من هذا ان حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى حديث صحيح احتج به ويمر. والحديث استدل به على استحباب المصلي بين الاذان والاقامه بقوله فاذن ثم قعد قعدة. هذه القاعده تختلف من مسجد لمسجد ومن فريضه لفريضه. يعني اخوان الاصل ان يكون بين الاذان والاقامه نفس مهل من الوقت يعطيه المؤذن للناس معنا. وايضا المؤذن لا يقيم الصلاه الا اذا راى الامام ايه؟ قد دخل الامام الراتب. ها قد دخل. وايضا ينظر اجتماع الناس ها وعدم اجتماعهم. وايضا يستحب تاخير الظهر في شده الحر اذا لم يكن مسجد ايه؟ مكيف. اذا لم يكن مسجد ايه؟ مكيف حتى يبرد الجو ويطيل الحر. كذلك يستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل. عن إخوان أي ثلث الليل الأول آخر ثلث الليل الأول. فالمؤذن لا شك عليه حمل كبير، فعلا عليه حمل كبير ومسؤولية لأنه مؤتمن على صلاة الناس وصيامها. في مشاكل بتكتب في الأوقات يقول لك مثلا مننا الأذان في العشاء مثلا في الفسحة. نعم. وفي هناك تكتب مثلا الأذان الظهر مثلا ربع ساعة. صح. هل ده صحيح؟ سبق أن نبهنا أن هذا ليس من السنة. ليس إيه؟ من السنة. وله سلبيات. وله سلبيات. على عبرة للنظر في أحوال الناس إذا اجتمعوا. معنى يا إخوة؟ النظر في أحوال الناس في التأخير والتبكير. قد يكون أنا في مسجد سفر، مسجد ايه؟ مسجد سفر، مسجد مطار مثلا، مسجد على الطريق، في زوايا صغيره كده على الطريق على الترعه مش عارف الى اخره. هذه طبعا لا تقعد انت تستعمل ربع ساعه 10 دقائق ساعه كده على ده، لان ده ناس مسافرين الحمد لله. ممكن جماعه يجي وجماعه بعدها وجماعه بعدها هكذا ها او في مطار او ما الى ذلك. أو مرة طائرة ومن عاد يصلي قبل أن نطلع الطائرة ما إلى ذلك يختلف. غير المسجد الراتب الذي في الأحياء وفي الحارات وفي المدن وفي الأمصار فله يعني ما يتعلق به من اجتماع الناس أو عدم اجتماع الناس أو عدم فارغ. كوننا لكم 20 دقيقة ما بين في الظهر مثلا 10 دقائق في المغرب مثلا 20 دقيقة في الفجر مثلا هذا ليس من السنة. ثم قلت لكم بالضبط أن من هو بجوار المسجد عندما يعلم في هذه الأوقات خلاص يبدأ يفضل يشتغل يشتغل ويصمر ويثبت ويغذي ويدوك ويكون ويلحم يقول أصل لسه في الساعة المجلس صح يعني فهو كل الساعة عندما قبل أن تضيقه ولا حاجة يخلي العدة أو لما بيسمع الإقامة يخلي العدة ويمشي هذه ما سلبية معنا؟ أيوة سلبية طيب قرأتوا السلسلة الصحيحة فيما تذكر يعني الحديث موجود يعني عن الزمن بين الاستقامة وبين الاستقامة والاستقامة إلى أن يأتي يعني نقول المعنى من الحديث ماليش فكرة إلى أن يأكل الجائع ويقضي المعتزل اللي هو المعتصم اللي هو الدخل يريد يدخل خلاص نعم صح حديث هذا صحيح فيأكل الجائع يعني ينتهي الآكل من أكلين الجائع الآكل آكل يعني أو الجائع تمام يقضي نهمته نعم وينتهي المعتصم اللي هو محزوق أو محصور يريد خلاء ينتهي مثلا المعتصم اللي عنده تعصب ياخذ وقت لا المعتصر المراد من أراد الخلاء مش معناه صاحب الداء من به غياه من به إسهال أو من به إمساك لا ليس المعتصر المراد يقضي حاجته يقضي إيه؟ حاجته ليدخل الصلاة وهو متهيئ البال فالمؤذن فعلا يراعي هذا النحو يراعي واحد بياكل مثلا واحد بيفطر واحد مثلا أراد خلاء وما إلى ذلك واحد بتوطن واحد جاء مثلا من مشوار جاي من مشوار لا فلا أنا قلت فلا تكون الإقامة حسب شهوة المؤذن يكون مثلا المؤذن مع موعد خلاص تكون الصلاة بدري لا معوش موعد آخر الصلاة يريد يفتح دكان أنا قلت لبعض الناس بعض الناس كان بالمؤذن بالأذان فكان هو يعني بعد العصر روح يعني يحش الغنم والغنم فيوم العلف وفريضة العصر خلاص يأذن من هنا ويقيم من هنا عشان مستعجل روح يحش الظهر ما بيحشش يأخر الفجر ما بيعلفش يأخر المغرب ما بيعلف يأخر هذا مش صحيح فلا يتبع المؤذن شهوته في أمر الأبناء أو شهوة أمر الأبناء بعض المصلين برضه يبقى لهم يعني طلبه في المسجد في مساجد كثيره هذا ايضا مذموم نعم هذا ايضا مذموم امر الجنازه ايضا الانسان يراعي انه في جنازه معنا الناس اجتمعوا طب لا في جنازه الناس ما اجتمعوش ياخر شويه معنا يراعي احوال الناس طيب نقرا هذه سريعا اظن ادي في الوقت نكتبها الشمس والنساء السبب بقي كم على التقويم في السبب على الحقيقة ارتفع صراحة أنا الساعة 5:30 رأيت الشمس ارتفع كم 5:30 قبل يومين ارتفع كم قدر الرمح وزيادة عن الرمح التقويم شيء ويجيب شيء والواقع شيء خير خير إن شاء الله بس خلينا مع التقويم وقلنا إنه القلوب بنأخذ صف الصفين بطن طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال والحديث استدل به او استدل به على استحباب الفصل بين الاذان والايه والاقامه لقوله فاذن ثم قعد قعده وقد تقدم الكلام على ذلك في باب جواز الركعه قبل المغرب من ابواب الاوقات وبعدين انت بعد الاذان في المغرب ممكن تصلي ركعتين ممكن تصلي 4 ركعات ها بين كل أذانين صلاة أو ركعتان وبعض الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام يراهم كان يصلي أربع ركعات ما بين الأذان والإقامة في المسجد ولا ينهاه عن هذا. بعض الناس في وقت المغرب بسرعة يؤذن من هنا ويقيم من هنا، ولا ينظر أحوال الناس، ينظر إيه أحوال المعتصم الذي يأكل هنا. من رأيت بعض المؤذنين في رمضان يؤذن ربما يبقى خمس دقائق في أذانه تنطيطا وإمدادا ويعني إمالة، ومش محتاج هذا كله. ما هذا في الدين؟ ليس هذا التكبر في الدين. وبعدين وقت ما خلص على طول الكأس كده ثواني مع الرجل الكأس يده شرب، ما كأس طمر الهوز شرب على طول الخمر، هذا مخالف السنة. الدنيا مرة المعزوم أذن وأذن قعد أنظر في أذانه وما خلص الوقت الشيء يعني شيشة خالص، المكبر وبعدين متقرب فمه المكبر خمس دقائق أذان تنطيط وعجيب جدا، مش محتاج أقول له الأذان يكون سهل سمح معنا سمح وسهل، يعني بحيث إذا سمعت الأذان يعني ينقذك ويذكرك بالآخرة، يعني ينشطك تنشيطا ثم مباشرة خلص أعطاه كأس ماء شرب وعلى طول ثواني وأعطاه مسلم. الصواب أن المؤمن يشرب أول واحد وصل. نعم، والحديث استدل به على استحباب، استدل به على استحباب الفصل بين أذان وإقامة القولي فأذن ثم قعد قعدة. قد تقدم الكلام على ذلك في باب جواز ركعتين قبل المغرب من أبواب الأوطار، والكلام على بقية فوائد الحديث قد مر في أول الأذان. أظن نصلي لكم خلاص عدى باب النهي عن أخذ الأجرة على الأذان، وهذا إيه يتعلق به أحكام كثيرة وكلام كثير للعلماء. وأخيرا إن شاء الله للدرس المقبل، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.